وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة. واحد يقول طيب أكنة جمع جنان اللي هي غطاء وأغطية، يعني القلوب عملناها ايه؟ وهم قالوا كده نفسهم كده وقالوا قلوبنا في ايه؟ في أكنة مما تدعونا إليه، مش قالوا هم كده؟ عملنا كده. الله سبحانه وتعالى الكون كله خلقه، والإنسان الخليفة في الأرض ده سيد خليفة الكون، وهو مربوب لله، يعني ما خرجش كافر بكفره عن مربوبية، برضو ربنا لا يزال محتفظ له بإعطاء الربوبية. مش لما كفر قال للشمس ما تطلعيش عليه ولا للأرض ما تدكش، قال لا لا، إعطاء الربوبية ده ممنوعوش، ياخد منه كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لأن عطاء الربوبية النعم اللي احنا عايشين فيها دي، عطاء الربوبية التكليف، لأنه اللي معناها معبودة، عبد ومعبود، يبقى افعل ولا تفعل، يبقى كل المؤمن والكافر والطائر والعاصي وقد عطاء مين؟ هو ربنا كده، ربنا ما الحليم ليه؟ مش بمجرد ما كفر وقال لا قلنا عنهم دي، لا برضه جل وعطاء ربوبيه الله. المعمول بيحصل الاسابيع الان ياخذ الاسابيع، بس ما يبقاش محظوظ في الايه؟ ما يبقاش محظوظ في الاخره. فما دام عطاء الربوبيه موجود للجميع يبقى الكافر حتى بياخذ من عطاء ربه. ولذلك لما يقول الانسان على نفسه كده يقول له انت تتمتع بالشمس بسبب قدرات لك عليها، قلت لها اطلعي لي كده قلت لي الشعر طب الهوى انت اجريته، يعني لو انه قاعد بس يفهم اوليات النعم دي ويقعد يحاسب نفسه كده يقول ده بتخدمني من غير قدره لي عليها، وخدمتني قبل ان توجد لي قدره ولا ادراك بالقدره، ما قبل كده. احنا قلنا زمان ان لو ان انسان يركب طياره وبعدين الطياره وقعت بيه في صحراء لا فيها ميه ولا فيها شجر ولا فيها حد ابدا، وبعدين اخذه النوم فنام شويه وبعدين استيقظ وجد مائده عليها الوان شتى من الطعام ومن الشراب ومن الاعداد، بالله قبل ما يمد ايده ياكل مش بس مستدقات من اللي جاب دي، او الانسان اللي طرأ على الكون وفيه كل ذلك الخير كان يقول يعمل ايه؟ ايه الاعمال الحاجات دي؟ يبقى كان لازم يعمل ايه؟ العمليه دي. يقول له رب انا لا امنع عطاء ربوبيتي حتى عند من كفر بها. ازاي؟ الكافر لما يجي يكفر بقى ويحكم بقى وقلبه يتقفل على الكفر يقول له انا ساعدك على اللي انت عايزه برضه. في قلوبهم مرض فزعلهم الله والله، مش انت عايز تيجي؟ مش انت عايز تشتغل؟ فزعلهم الله، مين فيك؟ يبقى عطاء برضه ولا لا؟ يبقى كلمة وجعلنا على قلوبهم أكنة هي جايه من ارتداء الكلمة ولا لأن عارف انهم حبوا الحكاية دي قلوبنا في أكنة ألقاي؟ مش انتوا عايزين كده؟ عايزين كده؟ خدوا نديكم نزودكم كمان. يبقى لم يقبض الله عطاء ربوبيته عن الكافرين. عايز يخرج وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا كراهة أن يفقهوا، ليه؟ لأنني مش عايز أخليهم يفهموا بالعافية، أنا عايز يفهموا الإيه؟ بالرضا، بالاقتناع، بالقبول، ولذلك قلنا زمان الله لا يريد قوالب تخضع وإنما يريد قلوب تخشع، وإلا أكون عايز قوالب واحد يقدر يتحرك. طب ما هو بيجي بالنظر كده ويروح ضرب بسيارة ضرب مش عارف إيه ويموت واحد عبد الغريب على نفسه منه، انما ربنا مش عايز قوالب، انما ربنا عايز ايه؟ قلوب. ولذلك هناك في سوره الصلاه يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. فمزعل نفسك يا من المؤمن ان نشا سمع غير المؤمنين ننزل عليهم ايه؟ فتغلب اعناقهم، الاعناق هي اللي خضعت. انت تستطيع ان تقهر قالب خصمك تقول له قول ايه في ابن الكذا، اقعد يا ابن الكذا، حتى ابن الكذا، وتضربه بالقلم، اسكت ليه؟ قول لي مش عارف يقتل. انما اتستطيع ان تكره قلبه على ان يحبه؟ فربنا عايز القلوب، عايز القلوب، وما دام عايزين يا اخويا كلمه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ليه طب منعتهم أن يفقهوه؟ لأن بقى أن يفقهوه يبقى ذب وشايل جانب أنا عايز اختلاع. وفي آذانهم وقرة صمم. صحيح هم في آذانهم صمم؟ لا ده صمم لا يستمعون سماعا مقيدا. لأن ما فائدة السماع؟ اللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب. المتكلم بينقل خواطره إلى المخاطب. على حين إيه لازم نغاية. فإذا كان يستمع بدون فائدة يبقى ما ينفعش. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أنت يطلب اللي يخوفه. بالله لو أن قضية الإيمان مش فطرية موجودة في الذات وفي ذرات التكوين كان ساعة ما يصدر ربنا يخافهم. طب تخافوا من إيه؟ ده من الوجود ولا في علاء ولا بتاع. تخافوا من إيه بقى؟ يبقى دي إيه؟ انقهار الطبع، انقهار الفطرة اللي بتيجي على غفلة كده. ساعة ما يصدر ربنا يروحوا خايفين بتخافوا ليه؟ طب تخافوا إيش؟ كان الأصول لكم؟ ولا تخاف ولا إيه؟ تولوا ليه؟ نفور. ما تولوش نفور ولا أي حاجة. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ النجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حال. وهذه كان يجب أن يتنبه إليها الكافرون به لو أنهم يتعقلوا. فأن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يخبر الرسول كده ويقول له ويقولون في أنفسهم، يعني ما عرفش لحد، ويقولون في إيه؟ في أنفسهم لما يعظمون الله بما يقول. طب كان يصح منه؟ طب واحنا قلنا كده في نفسنا صحيح. ومين اللي قال لمحمد على الحكايه دي؟ بالله دي ما كنتش تخليهم يؤمنوا بأن هناك إله أما المخبر محمد بما في نفوسهم الخوارج. إنما برضه ما فيش حاجة. وما دام ربنا عالم بأحواله يبقى كل الأحوال عنده. ساعة يستمعون إليك باستهزاء يشوش عليك يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه ينظرون إليك رؤوسهم كل دي. وإذ هم نجوى إذا لهم حالات حين يستمعون وحين يكونون إيه؟ صالحين. طيب وبعدين وحين يكونون مع الغير إذا كم حالة يستمعون وبعدين يتناجوا وبعدين يقولوا للايه؟ للغير. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث حالات. الله عالم بهذه الاحوال كلها. قالوا ان سبب نزول هذه الايه ان الكون للقران نزل بلغتكم علشان اعجاز انكم متفوقون في اللغه، متفوقون في الاداء وفي البيان وفي البلاغه وفي الفصاحه. انا لو تحديتكم بشيء لا الف لكم به يبقى التحدي ملوش معنى. انما انا اتحداكم بشيء ايه؟ انت فطر فيه. وكذلك شأن الحق سبحانه وتعالى مع كل رسل يجي بالمعجزه في الايه؟ في الناحيه التي للقوم فيها تفوق. فالقوم اليوم فيها تفوق ومن قريش، وقريش دي اللي كانت كل لغه الجزيره بتصب في اذانها في المواسع. يعني واخده صفوه الايه؟ صفوه لغات الجزيره. ولما يكون ساعه في اي ناحيه من النواحي ويجي يقول في السوق بتاعه عشان لما يشهدوا له ده تبقى شهاده مش عارف ايه، يبقوا من القران حياتهم شلوه. الا ان بقى القران طالب مطلوبات، هذه المطلوبات لا يقدرون عليها لهم خيانه بتاع القران هيسوي بين الناس ودي حاجه مش عارف ايه يندرس عليه يوم يكبر. انما في ذات نفسه ما في اتباع ملكاتهم اعجابا بالقران. يقوموا بقى بعد الناس ما تنام اللي هم بيخلطوهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يقوم بعد ما يناموا مثلهم رايحين عند الايه؟ عند البيت. يجي جماعة ويجي المسجد بن الحارث ويجي أبو سفيان ويجي أبو لهب وكل دول يطلعوا عن أجلكم يسمعوها ويقرأ القرآن. القرآن حياة. ده أنت لما تكون أذنك عربية كده بتحب تقوم تسمع واحد شاعر بيتكلم كان كويس ولا أديب ولا بحاجة بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ بتسمعهم. فليه يحكموا أذانهم من هذه المسألة؟ هم حللوا مواجدهم وقلوبهم من هذه، إنما أجابهم برضه مبسوطة من الإيه؟ يروحوا يسمعهم. وبعدين هم مدارين من بعض وهم مروحين تاني يظبطوا بعض. يجيب المرأة يقول والله بس انت عايز ازور خالتي وانا كان عندي مش عارف مين وانا كنت عايز مش عارف مين وبعدين فأسوا ايه؟ فأسوا بعض. يبقى إذ يستمعون إليك بحال إعجاب وإذ هم ندوا يتنادوا قال له تسمع إن عليه لحلا وإن له لقلا وإن مش عارف أعلاء لمزمن وإن أسكلا لمرض وما هو بقول إيه؟ بقول بشر دي وإذ هم ندوا. وبعدين لما نجوا بقى للمنطقة الثالثة عند بيته يقولوا ده راجل مسحور يبقوا كام حالة؟ ثلاث حالة. نحن أعلم بما يستمعون به أي بالحال الذي يستمعون القرآن عليه. وإذ هم ندوة، إذ هم ندوة كلمة ندوة دي يعني العلماء يقول لك هي مصدر يعني ألم ترى إلى الذين نهوا عن الإيه؟ عن الندوة التنادي سرا يعني دي الندوة. أو الندوة هي جمع نجيح كقتيل وقتلى وجريح وجرحى ومريض ومرض. يبقى نحن أعلم بما يستمعون إليه وإذ هم متناجين أو وإذ هم ندوة أكن كل حد من هي تناجي ندوة زي ما قلت لهم من رجل من إيه عادل يقول لك لا رجل من عادل يجيبوا بالمصدر. نحن أعلم بما يستمعون به إليه يستمعون به إذ يستمعون إليه وإذ هم ندوة هذه الحالة الثانية إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا إيه مسحورا. الحق سبحانه وتعالى يعرض علينا أشياء لما احنا نسمعها من نفهم ان دول كان فيهم غباء عقلي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليه وإذ هم ندوة إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. والقضية الآخرة هي أن يقولوا للناس ومستمع وتنادوا ثم قالوا للناس إذ يقول الظالم نقول القول إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كلمة مسحور مأخوذة من السحر، والسحر هو تخييل الفعل وليس فعل وتخييل القول وليس قول، وهو صرف للنظر عن إدراك الحقائق والحقائق ثابتة حقيقة ما بتغيرش. وإذا كانت معجزة سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام من السحر هي ليست من السحر ولكنها من جنس السحر إنما حقيقة. ليه؟ قال لك لأن القرآن قال في سحر فرعون سحروا أعين الناس، إذن فحقيقة الأشياء ثابتة. الساحر يرى العصا عصا والمسحور يرى العصا حية، لكن مسألة سيدنا موسى مش كده، الحقيقة هي اللي بتتغير، الحقيقة هي اللي بتتغير. والدليل على ذلك ليؤكد الله لنا هذا المعنى وأنها ليست من سحرهم وتكذيبهم أنه حينما قال له ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا. طبعا هنتجاوز عن الأسلوب لأن لما تقول الواحد ما تلك بيمينك يقول لك إيه الجواب الطبيعي إيه عصا، إنما يقول إيه هي وعصا ويجيب ضميره عصايا بيطول الكلام لأن في مقام الأنس بالمتكلم معه ينهيها يعني كده كلمة رد العطاء ولا يطول الأنس وما قالش كده هي عصايا إيه هي زيد والياء في عصايا زيد أتوكأ عليها زيد وأخش بها على غنمي زيد. وبعدين لأهل هو يعني طولها شوية الولية فيها مآرب أخرى يعني يورث الله. قال له أنت هذا مدى علم بالعصا، هو ده علمك أنت بالعصا، إنما شوف مدى علم ألقيها يا موسى فألقاها بعيدة حياتك إيه أخيل لموسى أنها حية وهي عصا ولا هي انقلبت عصا. عرفناها منين؟ فأوجست في نفسه خيفة موسى. يبقى ما دام أوجس في نفسه خيفة يبقى هي رأت إيه؟ لا تخافش بقى حتى سنعيدها سيرتها. يبقى أدى لون مين؟ أدى الكلام بتاع مين؟ موسى السحر. يبقى السحر نوع من التخيل، فسحروا أعين الناس إيه؟ سحروا أعين الناس ولذلك قال في آية أخرى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولذلك السحرة بتوع فرعون لما رموا حبالهم والبتاع وبعدين ألقوا وبعدين جه موسى ألقى إيه العصا. طب لما ألقى العصا تلقفوا إيه؟ يبقى لهم وعصيهم. لو إنها عصا ما تلقفش عصا. لازم دي حاجة تانية بتاعهم. أم ألقوا السحرة سجدا. ليه؟ أم قال لك لا ده مش شغلتنا دي. طب ده بحية وده عصا مش بتاعتنا دي. ومش بتاعتنا المال بتاعت المعلم الكبير موسى يعني معلم السحر شاتر عنكم. قال لا لا دي مش لا شغل لا موسى ولا غيره ده حاجه بتاع ايه. ولذلك ايه سجدا لمين؟ لله. اذا فهمنا ان مثلا السحر ان جاءت في معجزه موسى سحر نقول له لا ما هي السحر دي حقائق بس هي جت عشان تبلع ايه تبلع السحر. ان تتبعون الا رجلا مسحورا. مسحورا يعني ايه؟ سحره غيره وعمال بيهجب كلام كده يعني. طب ما دام سحروا غيره دي مش عندكم اللي بيسحروا؟ ها عندكم اللي بيسحروا كتير يعني ولا ما عندكوش ولا انتوا بتجيبوها منين دي؟ لا لا. طيب هل جربتم عليه في سحره ده كلام مخالف لواقع؟ طيب هل سكتتم عن انها سحره وانتوا كده ولا تخبطتوا؟ قلت ده راجل مسحور. طب المسحور دي يسحر غيره؟ طب انتوا عليه ساحر يبقى مسحور مره وساحر وساحر مره. وهو الساحر حد يقدر يسحره؟ مش حد يسحره. يبقى اذا الكلام ايه؟ كلام كده. طب واذا كنتم تقولون انه ساحر ان هو بيسحر بقى عن الاثر من اسم المفعول الى اسم الفاعل زي ما قالوا الاثر. طب اللي بيسحر ده ما سحركوش انتوا ليه عشان تأمنوا بيه تنفض الحكاية؟ وكانت تنفض وخلاص يبقى كونكم متأدين كده دليل على انه لا بيسحر ولا بيسحر. طب وبعدين مرة قلوا شيء بالله مثلكم ايها العرب اللي عندكم لغة البيان والفصاحة والبلاغة ما يفرقوش بين الشعر وبين الناس ما يفرقوش بين اسلوب القرآن ده اسلوب القرآن ده جاي لا هو ايه شعر ولا هو ايه ناس ولا هو مذكور ولا هو مرسل ده نسيج لوحده. ولذلك ساعة ما كانوا يقسموا كلام في الأدب العربي يقول لك الكلام قسمان كلام الله وكلام البشر وكلام البشر قسمان شعر وإيه؟ يبقى كلام ربنا ده يطلع عن هذا الإيه؟ عن هذا التفسير. ولذلك قلنا مرة علشان تعرف المسألة دي تيجي مثلا تقرأ مقال لواحد كاتب تلتفت لي عمال تقول كذا وكذا هذا العقل محمود عواقبه هذه النبوة غمضت ثم تنجلي ولم يطئ ولم يريبني من سيدي ان ابطا سيبه او تاخر غير ظليل غلاؤه فاقطع غلائي فاذا احتلها واسخل السحائب مشيا احفظها ومع اليوم غدوة لكل اجل كتاب له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في احتفاله فان يكون الفعل الذي ساء واحدا فافعالهم لا اذررن الوف. عرفت ودنك انك انتقلت من نخل الى شعر وبعدين يرجع للناس اللي كانوا يقول ده اتنقل من شعر الناس لكن اسلوب القران غير ذلك. يجي كده في نص الكلام وهو جايب لك بيت شعر فلا تحس اذنك انك انتقلت من نثر الى شعر وبعدين يترك الشعر ويروح الى ايه؟ الم اسمك نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم مستفعل فاعلات شعر وأن عذابي هو العذاب الأليم. هل أحسست أنك انتقلت من شعر إلى نثر أو من نثر إلى شعر؟ طيب امرأة العزيز لما جابت النسوة وبعدين آتت كل واحدة منهن إيه؟ سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولئن لم يكن ولا حسيت ان في بؤاس الشعر غير خالص. فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل مستفعل الله ما ادركش انك انت اتنقلت من شعر لناس ولا من ناس مما يدل على ان القران ده نسيج لايه؟ نسيج لا انتم ما تفرقوش الكلام ده. ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انظر تعجب تعجب من امرهم التخبط اللي هم فيه مره قولوا سحر ومره قولوا شعر ومره قولوا كائن ومره قولوا اللخبطه اللي مطلع. ومرة يجعلك لأنك ربك أرسلك خلاص وأنت رسوله وجئت بالكتاب. يبقى ثلاث أشياء: مرسل هو الله، ومرسل هو محمد، ومرسل به هو القرآن. هذه ثلاث أشياء. هم لما يجوا علشان الناس اللي يجوا بعدين أو الناس اللي لهم عقل وحيسلموا بعدين ما يهتمهمش، يقولوا بس لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا القرآن فيه القرآن حلو لولا. طيب وبعدين يقولوا في القضية الإيمانية العامة، يقول لك إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من الله. بعد دعوة هتحدي بعيدة، إن كان هذا هو الحق فأتني لك، إنما إن كان هذا الحق لا موتني ولا أسمعوش. يبقى دليل على إيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى من حبه لرسوله صلى الله عليه وسلم ورفعة منزلته حتى عند الكافرين به، يقول له إيه؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يقولوا مجنون ومساحر ومش عارف ايه، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ده عندني مش عندهم، ده انت عندهم ما يقدرش يقولوا فيك جن، انما ده المساله عندهم. ربنا يتحملها تطمينا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نعلم انهم لا يكذبونك، لا يكذبك شافعي، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى كل تصرفاتهم في مقام الألوهية وفي مقام النبوة أو في مقام الكتاب نشأ عن الظلم، نشأ عن الظلم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ماذا مجنون؟ طب ما هو المجنون الأول؟ المجنون اللي آلف التفكير والاختيار بين البدائل فيه أبا فاسدة، هذا المجنون. والجنون ده إما يكون بسبب خلقه، يعني هو طلع كده، او بسبب طارئ عليه انضرب مثلا على راسه فغيرت مجال التفكير. احنا قلنا ان التكليف الله سبحانه وتعالى ظل يعطي عبده الى ان يبلغ ولا يكلفه شيء. ايش عدالته؟ يقعد يقول لحد ما تبلغ، ما يكلفش قبل البلوغ. ليه؟ لأن البلوغ ده هيدي للإنسان غريزة هي أعنق غرائز في استهواره. فالتفكير فالإيمان يجي بعدها بقى والعملية. لأنه لو كلفك فآمنت به قبل أن تأتي هذه، تقول يا رب أنت خدتني على مشم، ده كان الأول ما عرفش الحكاية اللي جات جديدة دي، يقولوا لا أنا تخليك وتبقى قادر على إنجاب مثلك. وما دام قادر على انجاب نفسك نبتدي نكلفك. يبقى ادناك كل المده دي وقعدناك كده فاقد ولا قلناكش يا ابن خير. وان كنا نطلب ممن يربيك ان يعمل ان يامرك لتالف صيغه الامر من اللي انت تعرف، لان الانسان ما يشكش فينا، مو بيحبه، كل اللي بيعوزه مو بيجيبه وبيربيه ومش عارف ايه ويهنيه وينفع عليه، فليه فيه ثقه بمين؟ ثقه بالاب المحسس. يوم الحق سبحانه وتعالى يريد ان يربب فينا الطاعه لمن نعلم خيره علينا، علشان لما يجي يكلفنا يبقى سهل علينا. يوم يقول ايه؟ مروا اولادكم بالصلاه لايه؟ لسهل. واضربوهم عليها لعشر. عشان الصلاه دي عايزه عاده. وما دام عايزه عاده انت امر بها انت وعاقب عليها. يبقى التكليف ممن؟ من الرب الصغير ده. والعقوبة ممن؟ من لا من الرب الصغير. انت اللي بتكلف وانت اللي بتايه عشان تعده بالقدوة المحسة والرحمة الظاهرة دي. لما نيجي نكلفه ونقول له اللي انعم علي وعليك عايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز منك كذا، فمروه بكذا واضربوهم عليها لايه؟ واضربوهم عليها لعشر. حق سبحانه وتعالى ساعة مكلفنا ما يكلفناش الا عند استواء ايه؟ اولا يكون بقى العقل سليم ويكون نبض، فان لم ينبض فلا تكليف. ان بلغوا بقى يقدر يخلف غيره، انما عقله مختل ما نكلفوش. ان لم تكن له قدره على انفاذ البديل الذي اختاره من البدائل برضه ما نكلفوش. ان كان مكره واحد بقى رئيس له كده بالبندقيه وهيضربه ومش عارف نقول له ما نكلفه، يبقى لازم يوجد ايه؟ عقل، وعقل ايه؟ ناضج. وما فيش ايه؟ ما فيش اكراه. يبقى لما تستين هذه المسائل ربنا يبقى ايه؟ يكلفنا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال؟ يقولوا مجنون. طب ده المجنون ده ما عندوش اختيار من البدائل. ولذلك في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة نون يقول إيه؟ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وبعد ذلك يقول الدليل أنك على خلق عظيم والمجنون لا خلق له. المجنون مش خلق ولا تحاسب على تصرفه. يقولني بالطوبة يضربني يشتلني يجف في وشي ونضحك. ولذلك يقول لك الله طب ما أنا مش إنسان وإنسان صحيح وربنا كرم الإنسان كرم الإنسان طب يشلب منه أحسن حاجة له ليه ومعيشه كده بس نسخة. قال لك لا لا مش عارف هو سلبه عقله خلاص. ولما يسلبه عقله يقول لك تعالى بقى أنت يا عاقل قارن بين عقلك أنت وعدم عقله عشان تعرف عدالة التصرف. أنت لما تعمل أي حاجة حصلت عملت دي وعملت دي ومقتضى ما تطلبه من عظمة في الكون ومن جاه وسلطان إن ما حدش يقدر يعقب على كلامك اللي أنت عايز يمشي أو المجنون إلا هو عايز يمشي ولا نسأله لا في الدنيا ولا في الآخرة. يبقى عقلك عمل إيه بقى؟ عقلك يبقى كويس أو لو استعملته صح. قلت زي كله في انسلبه ليه؟ ما تشوف الده إيه؟ ما تشوفه إيه؟ الده إيه؟ نعم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا يعني ما قدروش يجيبوا مثل يستطيع أن يكون صارفا لمن يؤمن ويكعب أن يؤمن. مجنون كده شاعر كده شاعر كده كائن كده ده ما يرقوش لهم سبيل يقدروا يقولوا ايه يقولوا ايه الآخر إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وفيه قالوا ايه لولا نزل هذا القرآن على رجل من الايه انظر كيف ضربوا لك الأمثال يعني متحيرين في إيجاب وصف يصد من يريد أن يؤمن بك عن الإيمان. يجيبوا دي يجيبوا دي مفيش فايدة. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ما عرفوش سبب يجعلوا اللي يؤمن بك ينصرف فلا يستطيعون سبيلا إلى إيجاد شيء يعوقون به دعوته. بدليل إن رغم الضعف ورغم الاضطهاد كل يوم الإيمان يزداد إيه شوية ولو كان عملهم ده موجود يا يتجمد يا يقل. لا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها كل يوم أرض الشرك تقل وأرض الإسلام تقل وأرض الإسلام تزيد. الحق سبحانه وتعالى في قضية استماع القرآن وقلوبنا في أكنة وقلوبنا غلف ومش عارف إيه الحاجات دي يريد أن ينبهنا إلى شيء في الوجود. هذا الشيء في الوجود قضية القضية دي منتظمة لكل الكائنات. إيه القضية؟ إن فيه فاعل لحدث وفيه قابل لفعل الحدث. لما بيجي الفلاح يمسك فأسه ويقعد يبحث في الأرض يلزق فيها ويعملها كده عشان يغرس فيها هو فعل وهي قابلة للفعل. طب يجي الصخرة بقى يبقى هو فعل ولا ما فعلش؟ إنما مش قابل للفعل. يبقى إذا ثمرة الحدث توجد بين إيه؟ اثنين فاعل وقابل. فاعل وإيه؟ وقابل. ولذلك الناس يقول لك الغرب يفتننا في جهير ويجيب لنا المغريات ويعمل لنا مش عارف ايه الانحرافات ويوفد لنا المبادئ الهدامه ويكشكشنا الدله. كل ما يعمل اللي ما يعمله هو كان يفعل انما كان الاصول ان لا تكون انت قابل. يبقى الكلمه جت من ان يفعل؟ لا الكلمه جت من انك قابل لان ما عندكش خميره ايمانيه ساعه ما تسمع حاجه بينزل وتقابلها على طول كده. يبقى الفايدة مش كأن يفعل هو يفعل اللي يفعل بيثبت مبادئه بيثبت نفوذه بيثبت وحده. انما المهم ان ايه يبقى اذا كل حدث يكون ايه مصروف في فاعل ومنفعل والفعل والمنفعل دي حتى هي القضية اللي عليها حضارات العالم كلها. حضارات العالم دي كلها فاعل وايه ومنفعل. احنا مثلا الحق سبحانه وتعالى يعطينا مقومات الحياة الأساسية شمس وقمر ونجوم وهواء ومية وأرض فيها غناصر ومش عارف كيف كويس أوي. فيه من هذه المسخرات أشياء تعطينا ولا نطلب منها ولا الناس قدرة عليها. زي الشمس ما الناس قدرة عليها ولا شاعر ولا متشاعر. والهواء والماء اللي بتنزل ما الناس. إذن دي تفعل لك بغير شيء منك. وفي حاجة تانية برضو مسخرة تفعل لك إن تفاعلت معها. الأرض هي موجودة هي. تحرطها وتبسك وتنوي تدينا ما تحرطهاش. يبقى فيه شيء يعطيك وإن لم تفعل وشيء يعطيك إن انفعلت معه. إذا أردت الارتقاء بقى تبقى في الأولانية ولا في الثانية؟ لا، الارتقاءات الدول في الثانية للعمل الذي ينفعل لك إن فعلت. فالذين يسهلون الأسباب ويستعملوا الأسباب ويزرعوا كويس ويعرفوا المواعيد ويعرفوا مش عارف إيه ينجحوا، واللي ما يعرفش ينجح ويزيد يبقى عنده حضارة. وقد ترتقي الحضارات والطموحات الارتقائية في انها تجعل الذي يعطيك من غير ان تطلب ولا سلطان لك برضو تقدر ايه تجعله منفعل لك. دلوقتي مش بيعملوا طاقة شمسية يعملوا بقى يسخنوا بقى المية ويعملوا بقى الوقود، ده ارتقاءات ولا لا؟ يبقى اذا كان حالة في الكون حالة شيء يفعل لك ولا مالكش قدرة عليه، وشيء يفعل لك ان تفاعلت لا، وشيء ارتقاء على بقى وشيء يفعل لك وإن لم تكن في المسألة الأولية ارتقاءات الإيه؟ الحدث. يبقى إذا كل الوجود فاعل ومنفعل. فإن جاء واحد عشان يشكك واحد في دينه يقول له يشكك، إنما الملوم مين؟ اللي يقبل الشك. ليه ما يقبلش الشك؟ ما عندوش مناعة. إيش ما عندوش مناعة؟ ما بنفس الأشياء اللي يمكن أن يستغرق بها على إيمانه. يقول لي واضح يقولوا لك كذا وكذا وكذا تقوم تقول لهم كذا، وحيقولوا لك كذا وكذا تقول انت اللي تقول. بدليل اننا في الماديات لما نخاف من هجمة مرض او وباء بنعمل ايه؟ بنجيب احنا الدم نفسه ونديه للولد عشان نحول جسمه ايه؟ ولذلك عرض الله شبه الكافرين والملاحدة في القرآن ولا لا؟ يعرضها كبرت كلمة تخرج من يده. انما بيعرضها ولا بيعرضها؟ بيعرضها ليش؟ عشان ما تتفاجئش بيه، عشان تتربى عندك الايه؟ الملاحظ. اذا فاصول الحياه فاعل وايه؟ وقابل. وضربنا احنا زمان مثل ولله المثل الاعلى، قلنا ان احنا مثلا في الشتاء الواحد يخرج الدنيا ساقعه يقوم يعمل ايه؟ ينفخ في ايده. عشان ايه تنفخ في ايدك؟ عشان ابكيها لانها طيب. ويجي لك كوبايه الشاي وتنفخ فيه، بتنفخ فيها ليه؟ إذا النفخ واحد ولكن القابل مختلف. أنظركم لا يستمع القرآن بقى شايف يستمع القرآن يا سلام. ولذلك لما بيكون غير كده يقول إن علي لحلال الله، ما فيش ملكة العناد مش موجودة، ملكة العناد مش موجودة. الله سيدنا عمر ايه؟ خلينا في سيدنا عمر. هو سيدنا عمر له حالين اثنين، حال كفر وحال ايه؟ الايمان. حال الكفر دي احنا عارفين مواقفه، وبعدين لما بلغوا ان اخته ايه؟ فسمع ان ابن الخطاب رصف اختك الحيالة واحد لقاها ايه؟ بس وبعدين دخل عليها لقاها بتين اتمنم بصورة ايه؟ فراح ضربها. لما ضربها ايه اللي حصل؟ خر الدم. ساعة ما خر الدم ليه؟ جاءت عاطفة الرحم. راحت مخبية لدابة الكفر. وابتدأ المسألة تبقى صافية في الاستقبال. فاستقبل صراحة أبا. إذا المسألة عايزة ايه؟ إن القابل يكون عنده. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو قال إيه؟ إيه اللي قالوا يعني جاب؟ قل رد عليهم بعد. هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عن أبي الفاعل وأبي إيه؟ وأبي إيه؟ هناك إيه؟ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو إيه؟ للذين آمنوا. إذن الفاعل والإيه؟ والقابل. فإياك إنك أنت تكون واحد عايز يلوي واحد على طريق الضلال. إن كنت عايز يخليه في ضلاله ولكن يعمل ملاعة طويلة في مناعة في التالي ده عشان ما يسمعش كلامه. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. احنا تكلمنا عن الألوهية لما قال إلهكم إله واحد، وبعدين تكلمنا عن سلامة النبوة والبعث بالله وتقوم من الرسول، بقي إننا نتكلم في المنهج اللي جيب الرسول. بيّن موقفهم في الألوهية وبيّن موقفهم مع مين؟ مع الرسول. عايز يبين موقفهم في المنهج بقى نفسه. المنهج فيه حاجات كتير، أم المنهج ده كله أن نؤمن بإيه؟ بعالم آخر. كل الحكاية كلها ما لم نؤمن بالعالم الآخر ده كله يجي كمان. ليه؟ التلميذ ما كانش يؤمن بالله هيجي امتحان، والامتحان ده هينجح ويسقط ويطلع ما يذاكرش. فكل المسألة تنتهي بالإيمان بالإيه؟ بالعالم الآخر ده. يقول له ما العالم الآخر ده أمر ضروري. ضروري ليه؟ قالك لأن الناس يظن أن الدنيا دي هي الغاية، يبقى غبي. طب كلنا عبيد الله، كلنا خلق الله، ده يموت ده سنه هو بطن امه، وده يموت ابن سنه، وده يموت ابن شهر، وده يموت ابن 5 سنين. لو قال له الدنيا غايه التي تستوي المخصي فيها مع الناس، جمع شويه. وبعد ذلك يقول لك يا سلام ده الواد ده تحت شبابه، ويجعله عليه قوي اللي راح في شبابه، وعايزه ما تمتعش بالدنيا، يقل عليه على عينيك وعلى عينين دنياه. طب هو لو مثلا بلغ وبعدين بقى يعني حصل منه كذا ولا حصل منه كذا، طب ما ربنا خده الجنة حس بدون تكليف، فأي من ده يحسن من ده ايه؟ لازم. اذا ولذلك احنا قلنا الناس مخطئون في تقدير الغايات. ليه؟ قال لك لان كل حدث يحدثه الانسان اللي بيعمل صاحب الحدث له غاية، كل فعل له ايه؟ الغاية دي قد تكون غاية مرحلية، ولكنها ليس الغاية النهائية. الغاية النهائية احنا قلنا اللي مفيش فيها وبعدين، دي الغاية الحقيقية اللي مفيهاش ايه وبعدين. انا بقعد الواد المدرسة الابتدائية عشان ايه؟ عشان ياخد الاعدادية. القسم الاعدادية مش غاية، دي غاية مرحلية. وبعدين عشان يروح الثانوي، طيب وبعدين ياخد الشهادة الكلية، وبعدين يتوظف، وبعدين يتجوز، وبعدين يبنيله بيت، وبعدين يقعد بقى يعيش كده ويرتاح مش عارف ايه، وبعدين ده احنا فرضنا ان هو قدر يفضل لحد ما يخلص المراحل، انما يمكن يتخذ قبل ما يخلص المراحل. تتعب الاول عشان تبقى ايه؟ مخدوم. تتعب عشان تبقى مخدوم. المخدومية دي حتى يعني تتناسب مع جهدك الأول. اللي اكتسب الإعدادية يروح لشغلة بسيطة كده يا دوب يعيش، يا دوب يبقى يقدر يخدم نفسه، واللي التاني كده يا دوب برضه يخدم نفسه أو يستعين بخدم كده في الحاجات اللي بتاعته، إنما بدأ بقى ومش عارف إيه وبقى إيه بقى عنده إيه. خدم كتاب ده بوابه ده جنين وده بتاع سكر وده بيعمل مش عارف إيه وده كتير له عدوه جدا. يقول له ما خاضع لحركتك في الحياة، خاضع لحركتك في الحياة، تعيشة الأسباب. لكن احنا بقى بنقول لك الغاية بتاعتك النهائية مش هتوفر عليك، هتوفر عليك اللي بيخدمك، لأن اللي بيخدمك ده يمكن يتمردوا عليك، يطلع منك، يجي واحد تاني يغريه ياخد منك. انت هتروح بقى تسقط في الآخرة وما يبقاش حد له علاقة بك إلا ذاتك. تعزت الشيء الفلان يخطر على بالك تلاقيه قدامك، انت في المسألة. يبقى انت في الدنيا تعيش مع اسباب الخالق، وفي الاخرة تعيش مع المسبب الخالق. يبقى دي الراحة ولا مش الراحة؟ وبعدين المقارنة الاقتصادية صح، الدنيا اوعى تقيس الدنيا بامرها وتقول هتعيش كم مليون سنة الدنيا، ويقعد يقول لك الدنيا كم هيكمل، ماليش دعوة بيها. الدنيا عند كل واحد هي مقدار مكسك فيها، مش هي دي الدنيا؟ فالدنيا عند غيري وانا ايه علاقتي بيها؟ يبقى الدنيا ايه هي؟ تعرفها بقى مقدار عمرك فيها، ادي الدنيا مقدار عمري فيها متيقن ام مظنون؟ مظنون. وعلى فرض انه متيقن، الى كم متوسط الاعمار؟ يبقى له نهاية قطعا ولا لا؟ ونعيمك فيها على قدر شكرتك ولا مش على قدر شكرتك؟ طيب لكن الآخرة لا متيقنة لا مظنونة. هذا واحد خلاص. ونعيمك فيها لا على قدر إمكانياتك ولكن على قدر إمكانيات خالقك. يبقى الهيل أحسن بقى. يبقى انت عبنا فيها شوية نقيس كده عمر التعب فيها قد ايه ونقيس اللي هنشوفه قد ايه. انت مهما بلغت من قمة النعمة والنعيم في الدنيا يشغلك امران اساسية، تخاف ان تفوت النعمة فتموت، او تخاف ان تفوتك النعمة فتفتقر. هذا الاثنين. طيب كل اخر لم تخيف مني ولا مني، يبقى اي الصفتين ارجح؟ اي الصفتين ارجح؟ وقالوا فإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هنا استفهام، استفهام إنكاري وتعجبي. كلمة رفات، العظام عارفينها، كلمة رفات هي الفتات أو مسحوق الأشياء، شيء لما ينسحب كده يبقى إيه؟ يبقى اسم فتات، يتسميه فتات، يتسميه رفات، يتسميه تراب، يتسميه حطام، كل فعال من هذا النوع، كل اللي على وزن فعال من هذا النوع المسحوق يعني. فإذا كنا عظاما ورفاتا، احنا بنبيع ثاني؟ ادي الكلام بتاعه. المسألة غفلوا عن شيء، غفلوا عن بداية الوجود، غفلوا عن بداية الوجود. وبداية الوجود لو أنهم بيعرفوا حتى في علم الإحصاء الجديد دلوقتي اللي طلعوه لنا عشان يعيننا في قضايا الإيمان، برضو قعدنا قعدوا يحصوا العالم تعداد السنة دي كام، ومن قرن كان كام، ومن قرنين كان كام، ومن قعدوا من أسلسوها لحد مين؟ حد آدم. مش كده؟ كلما كثر في الاستقبال يتقامص في المضي. وبعدين لقى الأصل الأصيل مين؟ آدم. طب طلعوا من مين؟ يبقى كان لازم يفكر فيه. دي قضية ما حدش عارفها لأنها غيبية، الناس يخبطوا فيها بالعلم. ربنا ينبهنا بمناعة إيمانية عقدية في كتابه عشان ما نسمعش كلام حد، لأنهم هيتهوروا ويقول لك أصل الإنسان كان إيه؟ قرد ولا إيه؟ أصله قرد ومش عارف. طيب يبقى أصله قرد. طب والقرود اللي باقية دي ليه ما تحورتش؟ إيه الكلمة دي؟ فبيقز انه ايه؟ هنقولك من قرد جه ازاي؟ ما قلت بعض اسئلة شمسارة بدون ايه؟ بدون مجرد. والسماء اصلها تطفيه والارض، الشمس والارض كانوا حتة واحدة، وبعدين روحوا منفصلين كده عن بعض، وبعدين طلعت مش عارف الايه والايه. اما ربنا قال اسمه ردوا بالكم، وانا هقول لكم قضية سيبوا عنكم، لان هيجي ناس يضللوك في الحتتين الاثنين دول، في الخلق السماء والارض وفي خلق الانسان. انا اللي هقول لكم ليه؟ لان اللي خلق هو اللي هيتكلم. انت عايز كده معمليه بقى وعلميه بتقعد تمشي مش هتفهم. قال ايه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقى كم قضيه؟ خلق السماء والارض وخلق الايه؟ الانسان. ما اشهدتهم يعني ما كانوش وياي يشوفوا يعني بعمل ايه عشان يقولوا لكم ده هي كده او كده. إذن حكمك مشهديش وهم مشهدوش. وبعدين يقول احكم على كل من يخوض في هذه المسألة بأنه مضلل. وما كنت متخذ المضلين، المضلين اللي هم ايه؟ يضللون يقول لي أصلها كده. الجول ما كنتش واخدهم يعاونوني عشان يقولون لك على الحكاية دي، ما كانش حد قال لي عملت كده، كان حد اسمعوا كلام وعشان توفروا على نفسكم المسألة دي والتعب اللي هو وحمق العقل ده لما بينضبط كده في الماديات المعملية يبقى عايش قوي. وبعدين لما يخرق بقى فقريب. ولذلك الناس بتعطي العقل فوق مقومات وظائفه، لأن كلمة العقل حتى التسميع، التسميع العقل من ايه؟ من العقال، والعقال هو الذي يمنع شرود البعير. يبقى العقل جاي عشان يضبط تفكيرك، يقول لك ما ترضعش ليه؟ قال لك لأن العقل وسيلة من وسائل الإدراك، وما دام وسيلة من وسائل الإدراك قسه على الوسائل الأخرى. عينك وسيلة من وسائل الإدراك المرئي، وأذنك وسيلة من وسائل إدراك الإيه؟ المسموع، وأنفك لكذا، وذوقك لكذا، ولمسك لكذا، كل واحد. طب ما دام آلة من آلات الإدراك، أرأيت عينا ترى بلا حدود؟ أرأيت أذنا تسمع بلا حدود؟ يبقى إذن كل وسيلة إدراك لها إيه؟ والعقل وسيلة من وسائل الإدراك، يبقى أعمل له إيه؟ يبقى أسميه الإيه؟ العقل، ما تشطحش. يعني إيه؟ الاسم الإيه؟ العقل، اضبط العقل في المجال اللي يجود فيه، وما تخليش يروح في المتاهات اللي ما يجودش فيه، فلسه، أتعب الدنيا وتعب ليه؟ أنا أتحدى أي مدرسة من مدارس الفلسفة من أول اللي بتاع اليونان ولا مش عارف القدامى أن يكونوا قد اتفقوا على قضية، إلا قضية واحدة اتفقوا على أنهم يبحثوا ما وراء المادة. الله، طب ما وراء المادة يبحثوا فيه ليه؟ مين اللي قال لكم وراء المادة دي شيء يجب أن يبحث عنه؟ ما حدش قال لكم يبقى بفطرتكم فكر ان ده مش ممكن يكون لوحده كده، لازم حاجه وراه. اي حاجه وراه دي هي الغيبيات اللي اخذناها، لكنكم خلقتم فرمحتم بعقولكم لتبحثوا انتم ما وراء الماده، وكان من الواجب عليكم ان تقولوا ما وراء الماده هو اللي يبين لنا عن نفسه بقى. هو اللي احنا ضربنا مثلا قلنا ابقى اننا في حجره مغلقه ثم دق الجرس او طلق الباب، كلنا نتفق في التعقل، نتعقل جميعا ان طارقا بالباب دي اختلفنا فيه. وبعدين واحد يقول ايه ده رجل، واحد يقول لا ده امرأة، ده الطرقة خفيفة كده، ده امرأة، لا ده الطرقة تحت من الباب مش فوق كده، ده من بدأ عيل صغير. واحد قال لك ده بشير، ده نزيه، ده جاي مش عارف يقبط عليه، ده جاي ابننا مش عارف ايه. اختلفنا انت لا في التعقل، ولكننا اختلفنا في التصور. فلو ان الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعقل في أن وراء المادة شيء يتفيجيك وراء المادة شيء، وتركوا لمن وراء المادة يقول لهم على لو أننا تركوا يقول لهم مين اللي بالباب، أقول لك أنا فلان وجاي عشان كذا، ويبقى أرحنا ولا ما أرحنا، يبقى أرحنا ما أرحنا. وقالوا أئذا كنا عظاما ونفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. حاجة بسيطة أوي، القرآن هو على قال إيه اللي يبدا الخلق هو اللي يعين وهو اهون عليه، لانه خلقكم من لا شيء اولا، فلان يخلقكم من شيء كان فيكم ولكم الاول. يبقى سهل هنا بقى الفلاسفه حبوا يدخلوا من هذه الحته عشان يريحوا نفسهم. ليه؟ لان من حظ الانسان انه يصوب تصرفاته علشان ياخد لنفسه راحه في سلوكه، يزعل اللي يقيد عليه التصرفات. وما فهمش ان تقييد التصرفات في ذات تقييد لكل الذوات عن الذات. يعني قلنا الواحد اوعى تسرق، انا ما حجرتش على حريته انه يسرق. انا ساعه ما قلت له ما تسرقش قلت لملايين الناس اوعوا تسرقوا مني. يبقى انا حجبتك وانت واحد، لكن حجبت عنك الملايين، يبقى مصلحة لك ولا مش مصلحة؟ يبقى ساعة ما ننظر الى حكم تكليفي ما شوفش هو خد مني ايه، اشوف هيعطيني ايه. نيجي للغني نقول له زكي، يقول انا ناقص مادة انا سعدت وقريت ومش عارف ايه وبتاع، واطلع الغني ويقعد يحسدني، نقول له انا بدي امنك عشان انت ما تخاف الاغيار ما تفتقر. هقول لك برضه لما تفتقر ايه هتلاقي ناس يدوه، يبقى أمنت حياتك ولا ما أمنتش حياتك؟ يبقى إذا نظرت إلى ما أخذ فانظر إلى إيه؟ لما يعطي. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أساس قضية الرجل البدوي لما قالوا بده إيمانه يبقى كويس، قال له يا رسول الله أن أوامر الإسلام كلها واحد، بس أنا إياه رجل فيها ضعف من ناحية المرأة. الرجل صريح وبده يشرح قصته بصدق علشان ياخذ ال مريض ما بيغيش الطبيب. طيب ظاهرة صحية. فقال لي يا أخ العرب أتحب ذلك لأمك؟ طب اسأل لي بقى، فأتراد مين يسمع دي كده ويتصور لأمه كده سبت استرد. أتحب ذلك لزوجتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ أتحب ذلك لأهل شعب الأم والزوجة والأخت؟ كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لصحابهم. قال الرجل: فوالله ما همت نفسي بشيء إلا ذكرت أمي وزوجتي وأختي وبنتي في الكلام. يبقى ساعة ما تشوف الحاجة ما تشوفش الشرع أحد منك إيه؟ لا شوف إداك إيه؟ صن لسانك عن أعراض الناس وأنت واحد. لما تقعد تتابع في أعراض الناس مش هتنامي كلهم. إنما صانع عرضك من ألسنة الناس جميعا. يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى الدين بيديني إيه؟ الدين بيديني المكاسب. هما بقى حبوا يشككوا في هذه المسألة ويقولوا طيب يا سيدي هنبحث قضية البعث دي. ابحثوه بالله. لو ان انسانا مات ثم تحول جسمه الى نفات وتراب وصيح ثم زرعت شجره فتغذت الشجره من مين؟ من عناصر تكوينه زي تفاحه مثلا. طلعت التفاحه. التفاحه اللي انت هتاخدها منها يبقى فيها ايه؟ جزئيات من مين؟ من عناصر اللي مات. وبعد ذلك أكلها إنسان فحتتكون فيه إيه؟ ذرات من هذه الذرات. يبقى الذرات إن بعثت من الأول إيه؟ نقصت من الثاني، وإن بعثت من الثاني نقصت من الأول. دي أقوى إيه؟ الأمر اللي هم بيه. ما تقلوش إلى شيء أن مشخص الشيء شيء وعناصر تكوينه شيء آخر. ازاي؟ قال لك فرق ان انسان وزنه 100 كيلو والطبيب قال له لازم تخسس وزنك. فقعد يخسس ايه وزنه. لما خسس وزنه معناها معنى ان الوزن يخس او الوزن يزيد محكوم بقضيتين، قضيه التغذيه والافراز. فالانسان ينمو حينما يكون ما يدخله من غذاء أكثر ما يخرجه من فضلات، ويضعف لما يبقى الأمر بالعكس. ففي السن الصغير الولد ينمو، بينمو ليه؟ لأنه يأكل أكثر مما إيه؟ ما يخرج. وبعدين لما تيجي الشيخوخة إيه؟ يخرج أكثر مما إيه؟ ما يخرج، ثم يضعف. وهب أن إنسان مرض مرضا، فأهزله هذا المرض. وبعد ما كان وزنه مستوي 70 كيلو بقى وزنه 40 كيلو. فراح للطبيب وأدرك علته وأعطاه دواء. فلما أعطاه الدواء وذهبت علته ابتدى يقول له بقى كل الشيء الفلاني وكل الشيء الفلاني وكل الشيء الفلاني، وقعد يأكل لحد ما عاد إلى إيه؟ إلى الوزن العادي. هل الجزيئات والذرات اللي كانت خرجت منه زمان فصار عزيلا هي بعينها الذرات التي دخلته حين أكل؟ ده لسه الذرات في المجالس ما حصلش منها حاجة أبدا، انما كميه الذرات ومقاديرها هي تتكون وتتشكل. وربنا رحمه لنا قال ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نجمع الاجزاء دي تطلع فلان المشخص هو الايه؟ هو المشخص. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. قل ردا عليهم انتوا بتستصعبوا دي ليه؟ قال لك بين عظام ورفات. قال لهم تاتوا يا اخي، العظام والرفات كانت فيهم حياه، مرت عليهم فتره ايه؟ كانت فيها ايه؟ كانت فيها حياه، يبقى اقرب الى الحياه؟ لا بلاش لا عظام ورفات وحطوها حجاره. خلوها ايه؟ حجاره. كونوا حجاره او حديدا. أو خلقا مما يحضر في صدوركم فسيكونون من عندكم. كل الذي أنشأكم هو الله. الله إيه الترقي دي؟ قال لك أنت ما تجيبش الحاجة اللي هي قريبة من المطلوب، أنت هات الحاجة البعيدة بقى. أنت بتقول أن يكون عظام ورفاه، العظام والرفاه كانت إيه؟ كانت فترة فيها حياة، إلا للأجزاء دي إنكم بالحياة. هنعيد لها الحياة تبقى سهل، إنما الحجارة ما فيهاش فيها حياة، ما فيهاش حياة على إيه؟ على نظرنا إحنا، على قد نظرنا إحنا.